كثير يا شيخ ما يعني حينما تقدم طالب علم كبير مثلا او شيخ فاضل او داعيه للصلاه خاصه اذا كان مسافرا يعتذر بانه مسافر حتى انه لا يقصر بالمصلين فهل له يا شيخ هذا الاعتذار؟ والله هذا فيه تفصيل ان كان يخشى من افتتان الناس او يخشى من ان تلوك او السنتهم فلا يتقدم. اما اذا كان عالما كبيرا بمعنى ان فعله حجه فالاولى ان يتقدم ويصلي ركعتين حتى يعرف الناس السنه في هذا في هذا هنا ادم ها ويبين